بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. نبدأ على بركة الله الدرس الثاني من كتاب العشماوية في فقه المالكية. توقفنا في الدرس الماضي عند باب أقسام المياه التي يجوز منها الوضوء. يقول المصنف رحمه الله تعالى: ألم وفقك الله تعالى أن الماء على قسمين، مخلوط وغير مخلوط، فأما غير المخلوط فهو طهور، وهو الماء المطلق يجوز منه الوضوء سواء نزل من السماء أو نبع من الأرض. أما المخلوط إذا تغير أحد أوصافه الثلاثة لونه أو طعمه أو ريحه بشيء فهو على قسمين، تارة يختلط بنجس فيتغير به فالماء نجس لا يصح منه الوضوء، وإن لم يتغير به فإن كان الماء قليلا والنجاسة قليلة كره الوضوء منه على المشهور، وتارة يختلط بطاهر فيتغير به فإن كان الطاهر مما يمكن الاحتراز منه كالماء المخلوط بالزعفران والورد والعجين وما أشبه ذلك فالماء طاهر في نفسه غير مطهر لغيره، فيستعمل في العادات من طبخ وعجن وشرب ونحو ذلك، ولا يستعمل في العبادات لا في وضوء ولا في غيره. وإن كان الطاهر مما لا يمكن الاحتراز منه كالماء المتغير بالسبخة أو الحمأة أو الجاري على معدن زرنيخ أو كبريت أو نحو ذلك فهذا كله طهور يصح منه الوضوء، الله أعلم. في الدرس الماضي تحدث المصنف عن نواقض الوضوء، وفي هذا الباب تحدث عن أقسام المياه التي يجوز منها الوضوء. وذكرنا في الدرس الماضي أن من عادة المؤلفين أن يبدأوا بالحديث عن الماء قبل الحديث عن الوضوء، لأن الوضوء هو إحدى الطهارتين، الطهارة الصغرى، الطهارة من الحدث الأصغر، وكذلك الطهارة الكبرى اللي هي الطهارة من الحدث الأكبر، كلاهما يتوقف على الماء، الماء الطهور. ولذلك من عادة المؤلفين أن يبدأوا بالحديث عن الماء. المصنف هنا ذكر أن الماء على قسمين، مخلوط وغير مخلوط، وهذه هذا التقسيم هو تقسيم عقلي وليس تقسيم فقهي أو تقسيم منطقي. معناها الماء إما أن يكون مخلوطا بغيره أو يكون باقيا على حالته التي خلق عليها، باق على هيئته التي خلق عليها. معناها ليس هناك احتمال ثالث، إما أن يخلط بغيره وإما أن يبقى على هيئته التي خلقه الله عليها. فهذا تقسيم منطقي. فأما غير المخلوط فهو طهور. إذن القسم الأول الماء غير المخلوط، الماء غير المخلوط هذا يعتبر ماء طهورا، والماء الطهور هو الذي تحصل به الطهارة، الطهارة تحتاج إلى ماء طهور، سواء كانت طهارة حدث أو طهارة خبث، سواء كانت طهارة صغرى والله كبرى، تحتاج إلى الماء الطهور. والماء الذي لم يخلط بغيره هو الماء الطهور. والمقصود هنا بالماء غير المخلوط الماء الذي الذي يطلق عليه اسم الماء من غير قيد لازم. معناها كل ما يطلق عليه اسم الماء من غير قيد لازم، هذا هو المقصود هنا، هو يسمى الماء المطلق، احتراز من الماء الذي لا يطلق عليه اسم الماء إلا بقيد لازم، كماء الورد مثلا أو ماء الرياحين، هذا ليس مقصودا. المقصود هو الماء الذي يطلق عليه اسم الماء مجردا، أو قد يطلق عليه اسم الماء مع قيد لكنه غير لازم، كماء البئر أو ماء المطر أو ماء الحنفية، هذا القيد غير ملازم له. فإذا الماء الذي يطلق عليه اسم الماء من غير قيد لازم، هذا هو الذي إذا لم يخلط فهو طهور. أما الماء الذي لا يطلق عليه اسم الماء إلا بقيد لازم له، كماء الورد أو ماء الرحم، فهو خارج من هذا، ليس داخل في الحديث عن الماء. إذن فأما غير المخلوط فهو طهور، وهو الماء المطلق. الماء المطلق والماء الطهور مترادفان عندنا في المذهب، يعني يطلق على الماء الطهور الماء المطلق أو العكس. والماء الطهور أو الماء المطلق هو الذي تحصل به الطهارة، فهو طاهر في نفسه ومطهر لغيره، ولذلك قال يجوز منه الوضوء، يجوز منه الوضوء، وكذلك يجوز به الغسل، ويجوز به رفع إزالة حكم الخبث، سواء نزل من السماء أو نبع من الأرض. هذا الماء المطلق إذا لم يخلط بغيره فهو طهور، بغض النظر عن من أين جاء هذا الماء، هل نبع من الأرض أو نزل من السماء، سواء نزل من السماء أو نبع من الأرض. إذن هذا هو القسم الأول من أقسام الطهور، الماء الطهور اللي هو الماء الذي لم يخلط بغيره. وأما المخلوط إذا تغير أحد أوصافه الثلاثة، لونه أو طعمه أو ريحه بشيء، فهو على قسمين. القسم الثاني هو الماء المخلوط. الماء المخلوط هو الذي اختلط بغيره وتغير أحد أوصافه بسبب ذلك، تغير أحد أوصافه بسبب ذلك، تغير لونه أو طعمه أو ريحه. معناها أنه إذا خلط بغيره ولم يتغير فهو في حكم غير المخلوط. إذن لا بد أن يكون هذا الخلط ترتب عليه تغير أحد أوصاف الماء الثلاثة، اللون أو الطعم أو الرائحة. فإذا خلط الماء بغيره ولم يتغير فهو في حكم غير المخلوط، لأن هذا الخلط لم يؤثر فيه لا في لونه ولا في طعمه ولا في رائحته، فهو في حكم غير المخلوط، وبالتالي فهو طهور. أما الماء الذي خلط بغيره وتغير أحد أوصافه الثلاثة، لونه أو طعمه أو ريحه، فهو أيضا ينقسم إلى قسمين. تارة يختلط بنجس، هذا القسم الأول، إما أن يكون هذا الماء قد خلط بنجس فتغير أحد أوصافه، لونه أو طعمه أو رائحته، هذا الماء يسمى ماء نجسا أي متنجسا، فهو نجس أي متنجس. إذن هذا هو الاسم الفقهي لهذا الماء، يسمى ماء نجسا أي متنجسا. النجس معناها المتنجس. إذن الماء الذي خلط بنجاسة فغيرت أحد أوصافه يسمى متنجسا أو نجسا، وحكمه أنه لا يصلح للطهارة، فلذلك قال لا يصح منه الوضوء. وكذلك بقية أنواع الطهارة لا تصح منه الطهارة، لا طهارة حدث ولا طهارة خبث. ولكن يبقى يجوز استعماله في العادات، ممكن أن تسقى به الزروع، تبل به التراب أو الإسمنت أو أي شيء يستخدم في أي شيء من العادات ما عدا أكل أو شرب الآدمي، فالإنسان لا يجوز له أن يأكل نجسا أو متنجسا أو يشربه. وكذلك يجنب أيضا للمسجد، فلا يجوز استخدامه في المسجد. ما عدا ذلك من العادات يجوز استخدام الماء المتنجس فيه. أما الطهارة فلا يصلح لشيء منها، ولذلك قال لا يصح منه الوضوء. الزروع التي سقيت بالنجس بالماء المتنجس هي ما ثمرتها طاهرة، ثمرتها طاهرة ولا يؤثر في ما تثمره، ما تثمره يعتبر طاهرا ومباحا، ولا يؤثر كونها سقيت بالنجس، لأن النابت غير المنبت، النابت غير المنبت. لا، هذه مسألة أخرى، هذه مسألة أخرى. هو طبعا إذا كانت الثمرة لا يصل إليها الماء المتنجس بشكل مباشر لا، لن يكون له تأثير صحي، هذا في الغالب. ولكن إذا كان هو رش عليها بعد نضجها مثلا فهذا يعني قد يكون له تأثير. الماء المتنجس إذا عولج، يعني عولج حتى زال عنه التغير، فهذا يعني على قول ليس ضعيفا في المذهب أنه يصبح طهورا، لأن العلة هي التغير والتغير قد زال، فإذا زال عنه التغير بسبب معالجة ما أو بسبب أنه خلط عليه ماء كثير حتى زال عنه التغير فيصبح طهورا، ينتقل من متنجس إلى ماء طهور. نعم. يطرح بالنسبة للعادة، بالنسبة للعبادة، لكن بالنسبة للعادة يجوز استعماله فيما عدا هذين الأمرين الذين ذكرنا، اللي هما طعام أو شراب الإنسان وكذلك المسجد. إذا تغير بنجس طرح، يعني ابن عاشر يقول إذا تغير بنجس طرح، هذا بالنسبة للعبادة، أما بالنسبة للعادة فقد لا يحمل عليها المصنف، وإذا حمل عليها كلام المصنف فيقال بأنها ليست داخلة فيه، فيكون مقصوده أنه طرح بالنسبة للعبادة ولا يشمل العادة. وأما المخلوط إذا تغير أحد أوصافه الثلاث لونه وطعمه أو ريحه بشيء فهو على قسمين، تارة يختلط بنجس فيتغير به، فالماء نجس لا يصح منه الوضوء، وإن لم يتغير به فإن كان الماء قليلا والنجاسة قليلة كره الوضوء منه على المشهور. فإذا خلط الماء بنجس ولكنه لم يتغير لأن النجس كان يعني قليل، فالماء طهور كما ذكرنا لأنه لم يتغير. والعبرة في التأثير هو بالتغير، لا يفرقون. لكن إذا كان الماء يسيرا كقدر ما يتوضأ به أو يغتسل به فيكون مكروها، يكره استعماله مع وجود غيره، مراعاة لهذا الخلاف، حتى الخلاف داخل المذهب، حتى المذهب فيه قول أن الماء القليل إذا حلت فيه نجاسة ولم تغيره أنه لا يصلح للطهارة. ولكن المشهور هو هذا، أنه يكره استعماله مع وجود غيره مراعاة لهذا القول الذي يقول بعدم طهوريته. ولذلك قال وإن لم تغير به، فإن كان الماء قليلا والنجاسة قليلة كره الوضوء منه على المشهور. أما إذا كان الماء كثيرا والنجاسة قليلة لم تغيره فهذا لا كراهة فيه، هذا لا كراهة فيه. إذن هذا بالنسبة للماء المخلوط بنجس. وتارة يختلط بطاهر، تارة يختلط الماء بشيء طاهر فيتغير به، معناها ماء خلط بشيء طاهر فتغير به، تغير به لونه أو طعمه أو رائحته. هذا أيضا فيه تفصيل، فإن كان الطاهر مما يمكن الاحتراز منه كالماء المخلوط بالزعفران والورد والعجين وما أشبه ذلك فهذا الماء طاهر في نفسه غير مطهر لغيره. أنا إذا كانت هذه المادة التي اختلطت بالماء وهي مادة طاهرة مما يمكن الاحتراز منه، معناها مما ينفك عن الماء من الأشياء غير الملازمة للماء يمكن انفكاك الماء عنها، يعني أنها لا تلازم الماء، ومثل لذلك بقولك الزعفران، الزعفران ليس مرتبطا بالماء، وكذلك الورد والعجين والصابون وما أشبه ذلك من الأشياء الطاهرة التي لا تلازم الماء. هذه الأشياء الطاهرة التي لا تلازم الماء إذا تغير بها الماء يسمى ماء طاهرا وليس طهورا. والفرق بين الماء الطاهر والماء الطهور أن الماء الطاهر طاهر في نفسه لكنه غير مطهر لغيره، أما الماء الطهور فهو طاهر في نفسه ومطهر لغيره. ولذلك قال فهذا الماء طاهر في نفسه غير مطهر لغيره، فيستعمل في العادات، يستعمل في العادات كلها من غير استثناء، يجوز أن يستخدم في الأكل والشرب وغير ذلك من طبخ، فيستعمل في العادات من طبخ وعجن وشرب ونحو ذلك، ولا يستعمل في العبادات يعني في الطهارة، لا في وضوء ولا في غيره كالغسل وإزالة حكم الخبث. وإن كان الطاهر مما لا يمكن الاحتراز منه، وهذا الشق الثاني، إذا كان الماء خلط بطاهر لكن هذا الطاهر مما لا يمكن الاحتراز منه، معناه أنه يلازم الماء ويصعب التحفظ منه والاحتراز منه، فهذا إذا تغير به الماء فإن هذا التغير لا يؤثر، لا يؤثر في الماء، يبقى حكمه حكم الماء غير المتغير وهو أنه طهور. إذن الماء الذي تغير بطاهر لا يمكن الاحتراز منه والتحفظ منه فهذا التغير ليس له تأثير، وبالتالي يبقى حكم الماء في هذه الحالة حكمه حكم الماء الذي لم يتغير أصلا، وذلك يسمى طهور، أي نعم، طاهر في نفسه ومطهر لغيره. وإن كان الطاهر مما لا يمكن الاحتراز منه كالماء المتغير بالسبخة أو الحمأة. هذا المثال لما لا ينفك عنه الماء، الطاهر الذي لا ينفك عنه الماء، وذلك إذا تغير الماء بمقره أي بمكانه الذي يستقر فيه. فقد يكون مكان استقرار الماء سبخة أي مكانا مالحا، فتنزل عليه الأمطار فالماء ينزل وهو يعني عذب، ولكنه إذا استقر في السبخة يكون مالحا، فهنا قد تغير، ولكن هذا التغير لا يضر لأنه لا ينفك عنه الماء، لا بد له من مكان يستقر فيه. تغيره بمكانه السبخة مجرد مثال، كل مكان يستقر فيه الماء إذا تغير به الماء لا يضر، كالسبخة والحمأة. وما أشبه ذلك. أو الجاري على معدن زرنيخ أو كبريت أو نحو ذلك. كذلك الماء الجاري إذا تغير أيضا بالمعادن التي يجري عليها ويمر يعني عليها كالزرنيخ أو الكبريت أو نحو ذلك من أنواع المعادن، فهذا أيضا لا يضر. ومنه تغير الماء بالأنابيب التي يجري فيها، هذا أيضا لا يضر. فهذه الأنابيب لأنها هي مكان جريان الماء لا ينفك عنه، يعني لا يمكن أن يأتيك الماء بدونها، فهذا تغيره بها أيضا لا يضر. ومن أمثلة تغير الماء التغير الذي لا يضر الماء لكونه تغير بما لا ينفك عنه، تغير الماء بما تولد منه أي من الماء، بما تولد من الماء كالطحالب وكالسمك أو الحيوانات التي تعيش في البحر أو النباتات التي تنبت في الماء، فهذا تغير الماء بها لا يضر. أو تغيره بالطين الذي يكون فيه، فهذا كله مما لا يضر لأنه مما لا يمكن الاحتراز منه، لا يمكن الاحتراز منه، فهذا كله طهور يصح منه الوضوء، وكذلك بقية الطهارة. وكذلك أيضا في حكم ما لا ينفك عن الماء مصلح الماء للحاجة إليه، فالأشياء التي يحتاج تشعل في الماء لأجل إصلاحه هذه أيضا تغير الماء بها لا يضر، تغير الماء بما يصلحه أيضا لا يضر للحاجة إليه، فهو في حكم ما لا ينفك عن الماء، لأن الماء بدونه يبقى ناقصا، يبقى غير صالح للاستعمال، يبقى قد يكون له ضرر، فالمعقمات والأشياء التي تشعل في الماء من أجل أن يكون صالحا للشرب وللاستعمال هذه أيضا لا يضر تغير الماء بها. أي نعم، كذلك مصلح الوعاء، وعاء الماء كالقربة مثلا التي يكون فيها الدباغ، هذا الدباغ هو ضرورة لأجل إصلاح الوعاء اللي هو الجلد، لأنه بدون الدباغ لا يمكن أن تجعل فيه الماء، يكون منتنا ولا يكون صالحا للماء، فالدباغ هو الذي يجعله صالحا. هذا أيضا هذه القربة إذا جعل فيها الماء بعد الدباغ تقضي فترة وهو متغير بلوني أو بطعمي، هذا هذه المادة التي هي من أجل إصلاح وعاء الماء. فإذن عندنا الطهور يدخل فيه الماء المطلق الذي لم يتغير لم يخلط بغيره أصلا، ويدخل فيه الماء الذي خلط بغيره ولم يغيره، ويدخل فيه الماء الذي خلط بطاهر وغيره لكن هذا الطاهر مما لا ينفك عنه الماء. ويبقى عندنا قسمين الآخرين اللي هو الماء المتنجس الذي تغير بنجاسة، والماء الطاهر الذي تغير بطاهر لا ينفك عن طاهر غير ملازم للماء. فهذا هو الماء الطاهر. سبحانك اللهم وبحمدك نستغفرك ونتوب إليك.